إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب السابع، وهو باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. وقلنا إن زهرة الدنيا هي بهجتها ونضارتها وحسنها، والتنافس فيها مقصود هنا تنافس على الأموال وعلى المناصب ونحو ذلك، بحيث يسعى الإنسان ليستأثر دون الباقين بمال أو منصب أو غير ذلك، وما يؤدي إليه هذا التنافس من أحقاد وضغائن وتباغض وغير ذلك من الشرور. توقفنا عند الحديث الثاني في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. فهذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في التحذير من الاغترار بالدنيا والحث على التعلق بالآخرة وبما عند الله سبحانه وتعالى. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فصلى على أهل أحد، وكان ذلك في آخر عام قبل موته صلى الله عليه وسلم، كان قد مر على وفاء على يعني استشهاد شهداء أحد، مر على استشهادهم كان نحو 8 سنوات بعد استشهادهم ب8 سنوات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفنهم أول مرة لما استشهدوا لم يصلي عليهم، على أساس أن الشهيد يخير الناس يعني في الصلاة عليه أو تركها، فلم يصلي عليهم أول مرة لما دفنهم كما هي عادته صلى الله عليه وسلم. في معظم الشهداء كان لا يصلي عليهم، لكنه صلى عليهم بعد ذلك يعني عند قبورهم بعد مضي 8 سنوات على استشهاده. طبعا ترك الصلاة على الشهيد إنما هو لأن الأصل في الصلاة على الميت أنها شفاعة من إخوانه المصلين يشفعون له ويدعون له بالمغفرة وبالرحمة، فأما الشهيد فكأن الله سبحانه وتعالى قد أغناه عن أن يشفع فيه أحد من الناس بما أعطاه الله تعالى من الرحمة والمغفرة العظيمة، بل إن الله تعالى سيشفعه هو في 70 من أهل بيته. فلذلك يعني كأن الشهيد لا يحتاج إلى صلاة الناس بما أغناه الله تعالى عن ذلك من الفضل والأجر. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد عندما استشهدوا في يوم غزوة أحد، وكانوا 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أرضاه، ومنهم عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في آخر عام ذهب فصلى على شهداء أحد عند مقابرهم، ذهب إلى جبل أحد وعند مقبرة شهداء أحد وهي معروفة يعني إلى الآن، وصلى عند قبورهم كالمودع للأحياء والأموات، كما جاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعني يصلي على الأموات كأنه يودع الأموات كما يودع الأحياء صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا يستفاد منه جواز الصلاة على من فاتتك الصلاة عليه، يجوز أن تصلي عليه عند قبره، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتستقبل القبلة، ويكون القبر يعني بينك وبين القبلة، وتصلي عليه صلاة الجنازة، تكبر 4 تكبيرات كما هي صفة صلاة الجنازة، تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وتدعو لنفسك وللميت وللمسلمين بعد التكبيرة الثالثة وبعد التكبيرة الرابعة أيضا، ثم تسلم إما تسليمة واحدة أو تسليمتين. فمن فاتتك الصلاة عليه يمكن أن تصلي عليه عند قبره ولو بعد سنوات من دفنه كما دل عليه هذا الحديث. هناك يعني حديث أخرى أيضا فيها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على المرأة التي كانت تقوم المسجد، كانت تجمع القمامة من المسجد رضي الله عنها وتنظف المسجد، فتوفيت في الليل وكره الصحابة أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزعجوه يعني، يعني غسلت وكفنت وصلى عليها من حضر يعني من الصحابة، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر إلا في صلاة الفجر من اليوم التالي، أخبروه يعني أنها توفيت وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على أنهم لم يعلموه حتى يخرج ويصلي عليها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم تكريما لهذه المرأة الصالحة وتكريما للعمل العظيم الذي كانت تقوم به وهو تنظيف المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها أيضا عند قبرها بعد دفنها. فالقصد أنه يجوز الصلاة على المتوفى عند قبره ولو بعد عدة سنوات كما في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد دفنهم 8 سنوات. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد صلاته على الميت يعني مثل صلاته على الميت، نفس طريقة الصلاة على الميت كما شرحنا. قال ثم انصرف إلى المنبر، بعد ذلك صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر بعد أن رجع يعني إلى المسجد، وصعد المنبر وخطب في أصحابه رضي الله عنهم، فقال إني فرطكم، والفرط هو السابق، الفرط هو السابق، فقال إني فرطكم يعني أنا سابقكم، والمراد هنا أنه صلى الله عليه وسلم سيسبق من حضر من الصحابة، يسبقهم إلى لقاء الله تعالى ويسبقهم إلى الجنة. فهو صلى الله عليه وسلم يعني أراد أنه قد دنا أجله، كأن الله سبحانه وتعالى يعني أوحى إليه أنه دنا أجله أو اقترب أجله، فقال أنا إني فرطكم، وهو صلى الله عليه وسلم سابق لأمته، سواء يعني السبق بمعنى سبق الزمان أنه سيتوفى يعني قبل الحاضرين المخاطبين، وكذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سيكون يعني أول من تنشق عنه الأرض، أول من يعني يستفتح باب الجنة، وأول من يسبق إلى حوضه صلى الله عليه وسلم فيسقي أمته، فهو سابق في كل مرحلة يعني من مراحل الدار الآخرة، فهو صلى الله عليه وسلم سابقنا وسابق هذه الأمة إلى كل خير صلى الله عليه وسلم. فقال إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، وأنا شهيد عليكم يعني سوف يسأله الله سبحانه وتعالى عن أمته، فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأمته وعلى أمته يعني بما رأى منهم صلى الله عليه وسلم. قال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت أن كان يخاطبه يعني جعله الله سبحانه وتعالى ينظر إلى حوضه، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وقد ذكرنا من قبل يعني أن ابن القيم رحمه الله ذكر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقسم إلا في 80 مسألة يعني أحصاها الإمام ابن القيم رحمه الله من خلال تتبعه للسنة النبوية المشرفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قليل القسم، يعني ما كان يقسم إلا على أشياء يعني عظيمة بغرض يعني التأكيد عليها، وهو صادق صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى قسم، ولكن زيادة في التوكيد لأن الخبر يعني ربما يستغرب كيف هو في الدنيا ويرى حوضه الذي هو في الآخرة، ولكن الله تعالى على كل شيء قدير. وفي مثل هذه الحالة يعني إما أن الله تعالى يعني صور له صورة الحوض، يعني كأنه ينظر إليه يعني إلى صورته، يعني مثل الله تعالى له صورة الحوض أمامه وأصبح يعني يراه أمامه بدون أن يراه أحد من الحاضرين، أو أن الله سبحانه وتعالى يعني أعطاه قوة في البصر بحيث توصل إلى الحوض يعني ويراه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بقدرة الله تعالى. فقال وإني والله لأنظر إلى حوض الآن. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أشراء من الأمور المتعلقة بأحوال اليوم الآخر وأحوال يوم القيامة، والإيمان به من عقائد أهل السنة والجماعة، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض وردت صفته في أحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة عن يعني أكثر من 30 صحابيا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ثابتة في صفة هذا الحوض. فمن مما ورد فيه يعني أنه حوض مربع زواياه سواء، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، أو كما جاء في بعض الروايات يعني من أيلة إلى صنعاء، يعني ما بين أيلة اللي هي حاليا تسمى مدينة إيلات التي فيها يعني التي يحتلها اليهود الآن، أو مدينة العقبة في الأردن يعني نفس المنطقة هذه إلى صنعاء تقريبا هذه المسافة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أيلة إلى صنعاء هذا يعني طول ضلع الحوض وعرضه مثله، فهو حوض مربع يعني طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. وصف النبي صلى الله عليه وسلم ماءه بأنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج، وأن هذا الماء يعني قال يشخب فيه ميزابان من نهر الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما في السورة الكريمة إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر هو نهر في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما الكوثر؟ قال نهر أعطانيه ربي عز وجل، نهر في الجنة أعطانيه ربي عز وجل، هو من ضمن يعني ملك النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هذا النهر العظيم هو نهر الكوثر. فالحوض هذا يكون في أرض المحشر، يعني أول ما يبعث الناس ويخرجون من القبور، فيعني قالوا أن الحوض يعني أول أمان، المؤمن يمر بمراحل يعني فيها بشائر وتأمين له بما يعني أعد الله تعالى له من الخير، أول أمان يعني بعد البعث والخروج من القبور إلى أرض المحشر، الناس يخرجون عطاشا، يخرجون عطاشا، فأول يعني أمان لهم أنهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قائما على هذا الحوض العظيم الذي يشخب فيه ميزابان، يعني يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، يعني كأن الجنة تكون فوق أرض المحشر، يعني أرض المحشر والجنة فوقها، فيصب من نهر الكوثر في الجنة ميزابان يصبان الماء في هذا الحوض الذي هو في أرض المحشر. فعدد أباريقه كعدد نجوم السماء، عدد آنيته كعدد نجوم السماء. قالوا الإبريق اللي هو يعني زي الكوب الذي له يد يعني يمسك منها، فله يعني أباريق عددها كعدد نجوم السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقف يعني على هذا الحوض يدعو إليه أمته ويناديهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكل نبي يومئذ حوض ملآه يدعو إليه من عرف من أمته، يعني يوم القيامة في أرض المحشر كل نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين يكون له حوض يدعو إليه من عرف من أمته. فكل نبي عنده حوض، ويكون أكبر هذه الأحواض وأعظمها هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيدعو المسلمين فيأتون للشرب من هذا الحوض. من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يشرب من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم، ويكون هذا يعني أول بشرى للمؤمن أنه يعني يمكن من الشرب من الحوض، لأنه سيكون حوله ملائكة يطردون أهل البدع. يأتي ناس يريدون أن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني ظاهرهم أنهم من أمته من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يأتون ليشربوا فتبعدهم الملائكة وتطردهم وتبعدهم عن الحوض. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أي رب أمتي أمتي أمتي، يعني هؤلاء من أمتي لماذا يبعدون ويطردون عن الحوض؟ فالملائكة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا من أمتك، يعني هم من أمتك يعني في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر خالفوك يعني وخرجوا عن طاعتك وعن اتباعك، يعني هم من أمتك من جهة البلاغ أنك بلغتهم، لكن ليسوا من أمتك من جهة الاتباع والطاعة. فيقولون إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما غيروا بعدك من الدين وحرفوا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن بدل بعدي. وهذا فيه يعني وعيد شديد لمن يحدث في دين الله ويبدل يعني الدين عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف وهو يعني يصلي بعد أن صلى على شهداء أحد وصعد المنبر يخطب في أصحابه، فقال إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، خزائن هي الأموال، أعطيت مفاتيح خزائن الأرض يعني كنوز الأرض وأموال الأرض، يعني أعطيت إيه مفاتيحها يعني، يعني وهذا معناه أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستملك يعني الأرض، وسيأتي يوم وتكون الأرض ملكا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه بشارة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقق جزء منها وبقي جزء لابد أن يتحقق كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد بذلك وهو يعني مطارد من أهل مكة، يعني لا يكاد يستقر له ملك إلا على يعني مدينة صغيرة يعني ينازع في ملكها، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إني أعطيت مفاتيح كسرى وقيصر، أو أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني كناية عن الذهب والفضة، الذهب كنوز الروم والفضة كنوز الفرس، وإن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. طويت الأرض يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأطلعه الله تعالى على يعني أقصى مشارق الأرض وعلى أقصى مغارب الأرض، قال وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني ما أطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله، يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أعلام نبوته في هذا الحديث، أن ملك هذه الأمة يعني على مر التاريخ يعني توسعه كله في اتجاه الشرق والغرب، يعني والتوسع قليل في اتجاه الشمال والجنوب، يعني ليس بمثل التوسع في اتجاه الشرق والغرب. يعني فتوحات الصحابة رضي الله عنهم معظمها يعني اتجاه شرقا واتجاه غربا، يعني وصلوا في المشرق يعني إلى حدود الصين، بل يعني أن الصين فتحت يعني في عهد التابعين، فتح جزء يعني كبير من الصين دخل في أرض دولة الإسلام، وبقية الصين ضرب المسلمون عليها الجزية على ملك الصين وصالحهم، وصار يدفع يعني ضريبة للمسلمين وعقد معهم صلحا. فهذا من جهة المشرق، ومن جهة المغرب وصلوا إلى المغرب وموريتانيا أيضا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ووقف عقبة بن نافع عند المحيط الأطلسي وكان لا يعلم أن وراءه أرضا، وقال يعني قال والله لو أعلم أن وراء هذا البحر بلادا لخطه في سبيل الله حتى أبلغه، كان لا يعلم أن هناك أمريكا يعني في الجانب الآخر. يعني وصل إلى أقصى ما يرى من الغرب وقال لو أعلم أن وراءه أرضا لخطه في سبيل الله، لكن ما كان يتوقعون أن هناك أرض في ذلك الوقت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن ملك أمته سيبلغ يعني أقصى مشارق الأرض وأقصى مغارب الأرض، وأنه لن يدع الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله في الإسلام، لا بيت حضر ولا بيت بدر إلا أدخله الله في الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل به الشرك وأهله. يعني إلا أدخله في الإسلام يعني في حكم الإسلام وفي حوزة يعني بلاد المسلمين، بعز عزيز يعني إما بأن يسلم، يعني كل بيت من البيوت سيدخل إن شاء الله في وقت ما من الأوقات يعلمه الله سبحانه وتعالى في ملك دولة الإسلام، إما بعز عزيز يعني إما بأن يسلم أهل هذا البيت فيعزون ويصبحون أعزاء في الدنيا والآخرة بما أعطاهم الله تعالى من هذا النور والدين الحميد، أو بذل ذليل أو يأبون الإسلام ويبقون على الشرك ولكن يخضعون لدولة الإسلام ويكونون يعني تحت رايتها في يوم من الأيام. هذا من بشائر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو أعطيت مفاتيح الأرض، فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأنه سيتسع ملكها وسيدخل الناس في دين الله تعالى أفواجه. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يقول صلى الله عليه وسلم إني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، لا أخشى عليكم أن تشركوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا هنا الخطاب لأصحابه الذين كانوا معه في المسجد في ذلك الوقت، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني مطمئن إلى أنهم قد رسخ الإيمان في قلوبهم وأنهم لا يمكن أن يشركوا بعده صلى الله عليه وسلم، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. لكن يخاف النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فتحت عليكم الأموال وكثرت الأموال في أيديكم أن يحصل بينكم التنافس على هذه الأموال ويحصل بينكم يعني تباغض أو اقتتال وما يؤدي إليه التنافس على الأموال وما يترتب على هذه الأموال من مناصب وجاه وكذا. فهذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لكن قال من جهة الشرك يعني هو مطمئن صلى الله عليه وسلم على من ترك من أصحابه أنهم لن يشركوا بعده. طيب هنا هذا الحديث يعني في قد يستشكل البعض فيه، يقول يعني الخطاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. يأتي الآن المتصوفة والقبوريون الذين يستغيثون بالأموات وينذرون للأموات وكذا، يقول لك إن هذا ليس من الشرك، يقول لك إن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وكذا يقول لك هذا ليس من الشرك، يقول مدد يا سيدي فلان مش عارف كذا ويصبحون للأموات وينذرون له، يقول لك هذا ليس من الشرك. يقول له كيف هذا ليس من الشرك وهو صرف عبادة لغير الله؟ فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني أمة محمد لا يمكن أن تشرك بعده صلى الله عليه وسلم. إذن أي شيء يعملونه لا أي شيء يعمله إنسان من أمة محمد لا يمكن أن يكون شركا. وهذا طبعا من الكلام الباطل وتلبيس الحق بالباطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أخبر في أحاديث كثيرة أن الشرك سيقع في أمته، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لن تقوم الساعة حتى تتبع فئام من أمتي المشركين، لن تقوم الساعة حتى يتبع فئام من أمتي المشركين، وحتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، يعني يطوفون، يعني وصف لطواف النساء يعني حول ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم كان يعبد في الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الصنم يعني سيأتي يوم من الأيام ويستخرج هذا الصنم وينصب ويعبد من دون الله تعالى، ويعبده نساء من دوس، من قبيلة دوس، قبيلة عربية من قبائل الجزيرة، القبيلة التي منها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك سيعود، بل سيعود في جزيرة العرب، وربما يعني الآن بوادر ذلك موضوع يعني مما أحياه الاستعمار والاحتلال الأجنبي لبلاد المسلمين، مسألة الآثار وتعظيم الآثار. كان الصحابة رضي الله عنهم يعني طمروا هذه الأصنام التي كانت تعبد وأخفيت، ومنها ما دفن ومنها ما كسر ومنها ما أحرق وكذا، ويعني كذلك في كل البلاد التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم يعني طمسوا ما فيها من الأوثان وغمروا ذكره، لكن لما جاء الاحتلال للبلاد الإسلامية بدأوا التنقيب عن هذه الأصنام بزعم إحياء الآثار وكذا، وبدأوا ينقبون عنها واستخرجوا كثيرا من التماثيل التي كانت تعبد من أيام الفراعنة، والتي كانت تعبد في الشام وفي العراق وفي غيرها من البلدان. ف يعني والآن طبعا يعني من ضمن يعني الهجوم على المملكة العربية السعودية وكذا، يعني في الإعلام الغربي وكذا، أنها لا تهتم بالآثار ولا تهتم بالسياحة، ويعني ضغوط عليهم حتى ينقبوا عن الآثار القديمة ويعظمون الآثار وأنها ثروة قومية. فربما يأتي يوم يعني تحت ضغوط الماء وكذا وتستخرج، يعني يبحث عن هذه الأصنام التي كانت تعبد في الجاهلية وتستخرج مرة أخرى وتعبد مرة أخرى من دون الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشرك سيقع في هذه الأمة، بل يعني كما هو معلوم من التاريخ يعني أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الجزيرة العربية عن الإسلام، ما عدا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحرين، وبقية الجزيرة كلها ارتدت عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يكون هذا خطاب لعموم الأمة، يعني من الأمة لا يمكن أن تشرك بعده؟ بالعكس، ده معظم الأمة أشركت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعوا النبوة وارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، إلا أهل مكة والمدينة والطائف وبعض قرى البحر، وبقية الجزيرة كلها ارتدت عن الإسلام والعياذ بالله، حتى قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وأعادهم إلى الإسلام مرة أخرى. فإذا الخطاب هنا لأهل المدينة الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم، إنكم لم تشركوا بعدي، لا أخاف عليكم تشركوا بعدي، يعني الخطاب لأهل المدينة من أصحابه رضي الله عنهم، هؤلاء ثبتوا على الإسلام وهم الذين كانوا بفضل الله سببا في إعادة من ارتد عن الدين ممن كانوا، هؤلاء الذين ارتدوا يعني كانوا دخلوا الدين يعني تحت قهر يعني قوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولم يكن الإيمان يعني قد استقر في قلوبهم، فكانوا يتربصون يعني وينتظرون وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من الشرك. نعم، البحرين كما ذكرنا من قبل، يعني قلنا البحرين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تطلق على كل المنطقة اللي هي من العراق إلى عمان، يعني ما بين العراق وعمان، كل الساحل الشرقي للجزيرة العربية ما بين العراق وعمان، كل هذا كان يقال عنه البحرين، فكان يشمل يعني حاليا يشمل يعني الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، ويشمل دولة الكويت ودولة قطر والإمارات والبحرين، دولة البحرين الحالية، وكل هذا كان يعني يسمى البحرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك طبعا تغيرت يعني الحدود السياسية وأصبحت البحرين بس اسما لجزيرة صغيرة معروفة عليها. طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، يعني أن تتنافسوا في الدنيا. فإذن موضع الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التنافس في الدنيا. هنا سؤال، يعني هل النهي عن التنافس في الدنيا هل معناه يعني أن الإنسان مثلا لا يحاول أن يجتهد في عمله، ومثلا يحاول أن يتميز ويحصل على وظيفة جيدة، ويحاول مثلا يطور ويخترع في أمور الدنيا وكذا حتى يكون يعني أفضل من غيره، سواء على مستواه الفردي أو على مستوى يعني الدولة الإسلامية، أنها تحاول يعني الدولة الإسلامية أنها تنافس الدول الأخرى في الصناعة وفي القوة المادية ويعني كل أنواع القوة حتى تكون يعني متميزة عنها. فالجواب النهي عن التنافس في الدنيا لا يشمل هذا، لا يشمل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: أنتم أعلموا بشؤون دنياكم أو بأمور دنياكم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فأي شيء يقوي المسلمين سواء كان يعني تقوية للمسلمين كدول ومجتمعات أو تقوية للمسلمين كأفراد فهو شيء محمود، ولكن النهي عن التنافس هو التنافس غير الشريف، يعني هو كما الآن يقال يعني التنافس الشريف، تنافس غير الشريف، يعني التنافس الشريف هذا لا بأس به من الإنسان يعني مع المحافظة على الأخلاق الإسلامية والآداب الإسلامية الرفيعة يحاول يعني أن يجتهد في عمله ويبتكر ويطور ويسعى مثلا للحصول على أفضل وظيفة وأفضل عمل وأفضل يعني في أمور الدنيا، هذا لا بأس به ما دام يعني يكسب المال من حلال وينفقه في حلال ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى. الشروط الثلاثة التي ذكرناها، المهم المال يكتسب من حلال وينفق في حلال ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال، ويكون يعني تميزه ليس على حساب يعني ظلم لآخرين أو حقد على آخر أو حسد تمني زوال نعمة عن آخر، أو يعني لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يحب ما هو يعني إذا صار الإنسان يحب لنفسه أن يكون يعني غنيا وذا مال وأن يكون عنده منصب وجاه وصحة وعافية وكذا وكذا من أنواع النعم، وفي نفس الوقت يكره هذه النعم للباقين إذا صار يعني أخ مسلم يعني أعطاه الله تعالى نعمة من هذه النعم يكرهها عليه وتمنى زوالها، فهذا التنافس المحرم الذي فيه يعني كراهية الخير للآخرين وتمنى زوال النعم عن الآخرين، هذا يعني من التنافس المحرم المذموم. كذلك يعني إذا أدى التنافس إلى اقتتال يعني أو يعني غير ذلك من الأمور يعني إلى مظالم، فكل هذه سيحاسب عليها الإنسان. فالقصد هناك يعني التنافس لا بأس به، هناك تنافس مذموم. كذلك أيضا ينبغي أن التنافس اللي هو حتى القسم المحمود منه لا يكون على حساب الدين، يعني لا يكون على حساب الدين، يعني الإنسان ما ينشغل بأمر دنياه ويحسن يعني وضعه مثلا المادي ووضعه يعني الدنيوي على حساب يعني التفريط في دينه والتقصير يعني في أداء الواجبات والتهاون بالوقوع في المحرمات وكذا، فهذا يكون من التنافس المذموم إذا كان يعني لا سبيل ل يعني تزداد مثلا جاها أو منصبا أو مالا في الدنيا إلا بأن تقترف الحرام وتترك الواجبات وتتهاون في دينك، فهذا يكون من التنافس المذموم الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه الحالة يعني ارضى بما قسم الله واجتهد في المحافظة على دينك، هذا أنفع وأحسن، لأن الدنيا فانية وزائلة، فهذا القصد. طيب الحديث الذي بعده، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت أنه ينزل عليه أو ينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه صلى الله عليه وسلم، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير، إن هذا المال خضيرة حلوة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضيرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يعني لهذه الدنيا وما فيها. طيب، ممكن الآن يعني نشرح يعني شرحا إجماليا كده سريعا من توضيح المفردات، ثم نشرحه بالتفصيل يعني بعده إن شاء الله. في بداية الحديث يعني عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. في الرواية الأخرى للحديث ذكر أن ذلك كان في خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قام خطيبا يخطب في أصحابه، فكان مما قاله في خطبته: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته ويجيبهم، وهذا من المأذون فيه، يعني النهي عن الكلام في الخطبة إنما هو كلام المأمومين، يعني يكلم بعضهم بعضا، هذا هو المحرم، لكن الكلام بين المأموم والإمام أثناء الخطبة لا بأس به، أن المأموم يسأل الإمام ويستوقفه مثلا أثناء الخطبة ويسأل سؤالا والإمام يجيبه، فهذا لا بأس به، وكان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في خطبه. فقيل يعني: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. عرفنا زهرة الدنيا يعني بهجتها وحسنها. فقال له رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل يأتي الخير بالشر؟ والخير هو المال، المقصود بالخير هنا المال، لأن الله سبحانه وتعالى سمى المال خيرا في مواضع من كتابه، كما قال سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا، كتب الله تعالى على من ترك مالا أن يوصي لوالديه وأقربيه، وهذا قبل أن يشرع الميراث، يعني هذه الآية نسخت بعد ذلك بآيات المواريث، فكان قبل أن تشرع المواريث كان يجب على الإنسان أن يوصي يعني والديه وأقاربه، يعني يقسم تركته عليهم، ثم أن الله تعالى بعد ذلك شرع الفرائض أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد يعني من الآية: إن ترك خيرا بمعنى ترك مالا، كذلك قال سبحانه وتعالى: إنه لحب الخير لشديد، إن الإنسان لربه لكنود، يعني جحود وكذا، وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال. وكذلك يعني سليمان عليه السلام لما قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، بس هنا طبعا الخير كان يعني الخير تأتي معنا المال، والمال قد يكون يعني أموالا نقدية سائلة، وقد يكون المال إبلا أو غنما أو بقرا أو خيلا أو دورا، أو يعني كل هذا داخل في اسم المال. يعني المال قد يكون عرضا أو عينا، يعني قد يكون نقدا وقد يكون أشياء عينية. فطبعا في قصة سليمان كان مقصود نوع معين من الخير أو نوع معين من المال، وهو الخيل. يعني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. فالقصد أن المال يسمى خيرا. فالرجل قال هل يأتي الخير بالشر؟ يعني هل يمكن من الخير يكون سببا في الشر؟ طبعا سبب هذا السؤال أن الرجل إيه لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من زهرة الدنيا ويحذر من بركات الأرض، فهذا تحذير من الأموال وتحذير من يعني تحذير من نعم الدنيا. فالرجل يعني استغرب وقال يعني طب نعم الدنيا هذه خير، كيف تأتي بالشر؟ هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يجب. هنا في هذا الموضع الصحابة رضي الله عنهم وجدوا على السائل، يعني تضايقوا من هذا السائل، حسبوا أن سؤاله يعني لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يجبه، سكت عن جوابه. فلم يعرفوا هل النبي صلى الله عليه وسلم سكت لأنه يعني لأنه كاره أن يجيب عن هذا السؤال، أو أنه سكت يعني لأنه ينتظر أن يأتيه وحي من الله تعالى فيه جواب هذا السؤال. السؤال يحتاج إلى تأمل، وهذا طبعا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. الإنسان يعني ما يستعجل في الجواب عن سؤال، يحتاج إلى تأمل وتفكر ومراجعة وبحث. أو طبعا في حق النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى وحي من الله سبحانه وتعالى يعلمه كيف يجيب عن هذا السؤال. فأول الأمر الصحابة يعني تضايقوا من السائل، وحسبوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الجواب يعني لأنه كاره للسؤال. لكن اتضح بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت يعني لأنه كان ينتظر أن يوحى إليه بما فيه جواب السؤال. لذلك يعني أبو سعيد بعد أن أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد حمدناه حين طلع لذلك. بعد ذلك حمدوا هذا الرجل يعني وسروا به لأن سؤاله كان سؤالا مفيدا وسؤالا نافعا. طيب، فالمهم يعني أن الرجل سأل سؤالا والصحابة رضي الله عنه في أول الأمر تضايقوا منه، ثم حمدوه بعد ذلك يعني وشكروا سؤاله لما علموا أنه كان سؤالا مفيد. الصحابة رضي الله عنه كانوا يعلمون صفة الإيحاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه عندما ينزل عليه الوحي يكون له علامات يعرفها الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا حتى ظننا أنه ينزل عليه. وهنا يعني الظن قد يأتي بمعنى الظن الغالب أو الشيء المتأكد. يعني الصحابة توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في هذه اللحظات. ولماذا يعني الصحابة توقعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه؟ لأنه ظهرت عليه علامات نزول الوحي عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يغشى عليه صلى الله عليه وسلم، يكون يعني كهيئة المغمى عليه، ولكن يثقل بدنه جدا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحيانا يعني إذا كان على الناقة تبرك الناقة على الأرض، ما تستطيع أن تقوى على حمل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه راكب عليها يعني يعني طيلة الطريق. لكن أول ما ينزل عليه الوحي إذا بالناقة تبرك في الأرض وتعجز عن التحرك. ومرة أنزل عليه الوحي و ركبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمس فخذ زيد بن ثابت، كان جالسا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، ثقل بدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عجز زيد بن ثابت عن إخراج رجله من تحت ركبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى كدت أن ترد فخذي، يعني كادت فخذه أن ترد يعني تنخلع، خشي زيد على فخذه أنها تنخلع من ثقل يعني الحمل. وأثناء نزول الوحي كان يعني يتفصد جبين النبي صلى الله عليه وسلم عرقا في الليلة الشديدة البرد. يعني حتى لو كانت ليلة شديدة البرد وما كان عندهم يعني مدفأة ولا مكيف ولا يعني هيت ولا كذا، ولكن حتى في الليلة الشديدة البرد بمجرد أن ينزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا بجبينه صلى الله عليه وسلم يتفصد عرقا، يعني يسيل منه العرق الغزير الشديد من جبينه صلى الله عليه وسلم، ويكون عرقه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني أثناء نزول الوحي أطيب، يعني عرقه صلى الله عليه وسلم كان دائما طيب الرائحة، لكن خاصة في وقت نزول الوحي كان عرقه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني أطيب من ريح المسك، حتى إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهم كنا يعني يجمعن عرقه أثناء نزول الوحي يعني عليه في قارورة فيتطيبن به من شدة في طيبه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون نزول الوحي، هذا طبعا يعني ما نقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم من صفة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد صدقه وأن هذا الدين من عند الله تعالى وأنه ليس من قول بشر ولا من اجتهاد بشر. وهنا يعني طيب سؤال، كيف يعني يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الجواب هو حديث وليس قرآنا. هذا دليل من ضمن أدلة كثيرة على أن السنة من الوحي، على أن السنة من الوحي، وأن قوله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، يعني لا يقول شيئا بهواه ولا برأيه، وإنما هو وحي يوحى من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا ينطبق على كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة. فهنا نزل عليه الوحي وكان الجواب يعني مسألة من مسائل السنة وحديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس قرآن. لكن طبعا القرآن كله يعني ينزل وحيا ابتداء على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتلوه كما أنزل عليه يعني بحروفه وألفاظه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للسنة فالسنة قسمان، قسم يوحى به ابتداء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، يعني لما سئل السؤال فنزل عليه الوحي ثم سري عنه، لما سري عنه قال أين السائل وأجابه عن سؤاله. ويعني هناك يعني أكثر من موقف يعني حصل كذلك، يعني مرة أيضا رجل جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو على الناقة، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه وقال أين السائل أنفا، ثم أجابه الرسول صلى الله عليه وسلم عن سؤاله. فهذا كان يتكرر مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مواقف عديدة، يعني أن الحديث يكون ابتداء بوحي من الله تعالى ولكن غير متعبدين بألفاظه، يعني ممكن يعبر عنه في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوحى إليه على أنه حديث، فيمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه بألفاظه هو، يعني لا نكون مقيدين بالألفاظ. بخلاف القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلم أن هذا من القرآن فيبلغه كما هو لا يبدل فيه حرفا. القسم الثاني من السنة يعني ما يقره الوحي عليه، يعني لا ينزل عليه الوحي ابتداء وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ أمته باجتهاده صلى الله عليه وسلم، يعني يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال علمه بما يحبه الله تعالى وما يعني كلف به صلى الله عليه وسلم، فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الدين لأمته في بعض الأحيان بدون أن ينزل وحي ابتداء، ولكن يقره الوحي عليه، يقره الوحي عليه، يعني لو كان خطأ لنزل الوحي بتصويب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوحي يقره فيعلم بهذا أنه صواب وأنه حق قد أقره الوحي عليه. وفي مواضع قليلة يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان اجتهاده يعني نقول خلاف الأولى وخلاف الأصوب، فيعني عاتبه الله تعالى ونزل الوحي مصوبا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة أسارة بدر وفي قصة الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول وفي قصة عبس وتولى ونحو ذلك، يعني من المواقف التي اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى شيء أو فعل شيئا، ثم نزل الوحي معاتبا له ومصوبا، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إليه من العتاب ومن التصويب والتصحيح. لكن إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ولم ينزل الوحي يعني مخالفا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيعلم بهذا أن الوحي قد أقره عليه، ومن هنا يكتسب حجيته. فإذا السنة حجة، وهي مثل القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه، ومثله هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مثل القرآن في أنها وحي من عند الله، لكن يعني قد يكون وحيا ابتداء كما في الحديث الذي معنا، وقد يعني يكون إقرارا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فنزل عليه الوحي، ثم جعل يمسح عن جبينه بعد أن يعني انصرف جبريل عليه السلام أو انصرف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل يمسح عن جبينه فقال: أين السائل؟ أين السائل؟ قال: أنا. الرجل الذي سأل أيأتي الخير بالشر؟ فالرجل قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. وهنا إيه القاعدة الأساسية؟ أن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهنا يعني من مما يدخل في معنى هذا الحديث أن المال لا يأتي إلا بالخير، يعني من المال محمود، يعني والمال يعني خير للمسلم أن يكون معه مال. إن هذا المال خضرة حلوة، إن هذا المال خضرة حلوة، ف يعني هنا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال يعني فتنة، إن هذا المال خضرة، يعني قال إن يعني هذا تشبيه للمال بالبقرة بالبقلة الخضراء الحلوة، بالنبات يعني الأخضر الحلو الذي منظره يسر الناظرين وطعمه جميل يعني يلتذ به الآكلون. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المال يعني بالنبات الأخضر الجميل الذي يعني يعجب من ينظر إليه، أو النبات الحلو الطعم الذي يعجب من يذوقه ويأكله. وهذا فيه يعني أن هذا المال يعني فتنة وتحذير من هذا المال. لكن الأصل أن المال لا يأتي إلا بالخير. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قال: إن كل ما أنبت الربيع، يعني يقول أن مثل المال وحال المؤمن أو حال الناس مع هذا المال كمثل ما ينبت الربيع. يعني في فصل الربيع كان في الجزيرة العربية وكذا تكسو، أصلا الأرض كانت صحراء عنده، الأرض في الجزيرة العربية صحراء في الغالب، ولكن يعني في وقت الربيع وكذا ينزل الأمطار، والربيع تطلق على المجرى المائي الناشئ عن الأمطار النازلة، يعني يطلق على المجاري المائية الناشئ عن تجمعات الماء الذي ينزل من المطر وكذا. فهذا الربيع ينبت يعني عشبا طيبا يعني تلتذ به البهائم، تلتذ به البهائم. وأيضا المخاطبون، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا من بيئة المخاطبين، فهم كانوا يعني أهل رعي وأهل تربية يعني بهائم وكذا، الإبل والبقر والغنم وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: إن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا، يعني يقتل بسبب الإسراف في أكله. يعني أول ما الربيع ينبت العشب، فالبهائم يعني في الجزيرة العربية ليس كان مثل البهائم هنا، يعني الخير متوفر في كل وقت أو كذا، لا يكون يعني في جدب وقحط لا تحصل على يعني الطعام الشهي بالنسبة لها إلا نادرا. فأول ما يعني ينبت الربيع العشب الأخضر، البهائم تلتز يعني بطعمه وبأكله، فتظل تأكل منه يعني وتلتهم منه حتى تنتفخ بطنها، يقتل حبطا يعني بسبب كثرة الأكل، حتى تهلك بسبب انتفاخ بطنها من كثرة الأكل، أو يلم أو يعني يكاد يهلكها. يعني الرعاة في ذلك الوقت يحذرون مما ينبته الربيع، حتى لأنه إما أن يقتل بهائمهم إذا لم يمنعوها من الإسراف ومجاوزة الحد في الأكل، أو يلم يعني يكاد أن يهلكها، يعني يمرضها ويتعبها ويسبب لها الأضرار، فهذا الذي ينبته الربيع. قال إلا آكلة الخضرة، يعني إلا دابة أو بهيمة، يعني بقرة أو ناقة أو كذا، أكلت الخضرة يعني العشب الأخضر، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، يعني انتفخ بطنها الخاصرتان وجانب البطن، يعني ظلت تأكل حتى إذا امتد جانب بطنها بسبب يعني الانتفاخ من كثرة الأكل، استقبلت الشمس، جلست في استقبال الشمس. وطبعا طريقة أكل البهائم ما تأكل بدون ما تهضم، يعني ليست مثل الإنسان يعني يهضم يمضغ بدون ما أن تمضغ، يعني مثل الإنسان يمضغ الطعام أولا وكذا وبعدين، لا يعني تبلع أولا وبعدين تجتر، يعني تعيد مضغ بعد ما يعني استحوذت عليه في بطنها، وبعدين تبدأ المعدة تعيد الطعام يعني مرة أخرى يعني لتتم يعني عملية هضم حسب يعني ما هو معروف يعني في تلك الحيوانات. فأكلت حتى امتدت خاصرتها، وبعدين بعد ما انتفخت وامتدت خاصرتها راحت جلست فاستقبلت الشمس. وقالوا ان استقبال البهيمة للشمس يعني يساعد على تسريع عملية يساعد على تسريع عملية الهضم يعني وتسهيل الهضم. فبعد ما أكلت راحت أخذت بقى بأسباب النجاة، يعني راحت جلست في الشمس فاجترت، بدأت تعيد تخرج الطعام مرة أخرى ويعاد هضمه يعني وكذا. وسلطت وبالت، سلطت يعني اللي هو أكرمكم الله يعني أخرجته يعني على هيئة يعني براز يعني أو كذا، أكرمكم الله يعني سائل أو كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا يعني شيء يعني في بيئتهم يعني وكذا. وبالت يعني قضت حاجتها، يعني معنى أنها قضت حاجتها، أخرجت يعني الطعام والشراب الزائد عن الحاجة، ثم عادت فأكلت، وبعد ما أخرجت يعني ما زاد عن حاجتها وهضمت الموجود وكذا، رجعت مرة أخرى وعادت فأكلت. فهذه تنجو، يعني القصد أن البهيمة التي تكون كذلك هذه تنجو. فإذا يعني هذا معناه أن المال يعني الأصل أنه خير وأنه لا يأتي إلا بالخير، لكن يعني إذا الإنسان يعني جاوز فيه الحد قد يقتله هذا المال أو يهلكه أو يكاد أن يهلكه، يعني قد يهلكه بالفعل وقد يعني يكاد أن يهلكه، إلا إذا أخذ بأسباب النجاة، يعني بعد أن يعني يحوز هذا المال يبدأ ينفقه ويخرجه في ما فيه نفع يعني وفائدة. قال وإن هذا المال حلوة كما ذكرنا، يعني شيء شهي النفوس تشتهي، مثل اشتهاء الطعام الجميل واشتهاء المنظر الجميل، من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، الذي يأخذ المال من حقه ويضعه في حقه فنعم المعونته، يعني هذا يكون مال شيئا يعني نافعا ومفيدا. وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع، كان سببا في هلاكه في الآخرة، يعني سببا في تعرضه للعذاب وتعرضه للوعيد، لأن الله سبحانه وتعالى سيسأل الإنسان يوم القيامة عن ماله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن هذه الأربع عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الإنسان يسأل عن عمره وعن شبابه وعن علمه، كل واحدة من هذه الثلاثة يسأل عنها سؤالا واحدا، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. يبقى دي ثلاث حاجات كل واحدة يسأل عنها سؤالا، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، المال سيسأل عنه سؤالا من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمال يعني إذا لم يأخذه من حقه أو إذا وضعه في غير حقه فلن يحسن الجواب. إذا سئل من أين اكتسبه سيذكر أنه اكتسبه من حرام، فيما أنفقه سيذكر أنه أنفقه في حرام، فيكون سببا في عذابه وفي هلاكه في الآخرة. طيب نرجع مرة ثانية يعني ونزيد الحديث توضيحا، يعني طبعا فهمنا يعني المعنى الإجمالي للحديث. ويقول الشارح رحمه الله: قوله لا يأتي الخير إلا بالخير، جاء في رواية تكرار ذلك ثلاث مرات، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك ثلاث مرات، يعني قال لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير. وفي رواية أنه قال لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير بالشر. ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير، يعني يستفاد من هذا أن الرزق مهما كثر فهو من الخير، يعني الأصل أن الرزق خير وليس شر. وإنما يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه، والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع. إذن الأصل أن الرزق خير، ولكن قد يعرض لهذا الخير شر، إما بسبب البخل عن إنفاقه يعني في النفقات التي ينبغي أن ينفق فيها المال، أو بسبب الإسراف ومجاوزة الحد يعني في هذا المال وإنفاق المال فيما لم يشرع. من ضمن الإسراف طبعا الإنفاق في المعصية. وأن كل شيء قضى الله أن يكون خيرا فلا يكون شرا. يقول هنا من فوائد الحديث أن كل شيء قضى الله أن يكون خيرا فإنه لا يكون شرا، لا يأتي الخير إلا بالخير، أو لا يأتي الخير بالشر. المال يعني خلقه الله سبحانه وتعالى ليكون خيرا، إذن هو خير ولا يأتي إلا بخير، لكن الشر هذا شيء عارض له، ليس يعني ناشئا عن المال في حد ذاته، وإنما ناشئ عن سوء التصرف في هذا المال. يعني زي ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل، هو البهيمة تأكل من العشب الأخضر والعشب جميل ومنظره حسن وطعمه جميل للبهائم وتلتز به وتسر برؤيته، فهو العشب في حد ذاته خير، والمفروض أنها تستفيد منه وتأكل منه يغذيها وينميها، لكن تحول إلى شر وتسبب في هلاكها عندما أسرفت وجاوزت الحد وظلت تأكل منه حتى انتفخت بطنها وهلك يعني أو مرضت. فإذا الشر هنا يعني شيء عارض بسبب سوء التصرف في الخير، لكن هو المال في حد ذاته هو خير إذا نظر إليه مجردا فهو خير، ولكن يتحول إلى شر بسوء التصرف فيه، إما بالبخل به عن النفقات الواجبة، وإما بالإسراف فيه أو إنفاقه في ما لا يرضي الله تعالى. قال: ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له في تصرفه ما يجلب له الشر. يعني يخشى على من رزق الخير أنه يعني يسيء التصرف فيه فيجلب له الشر، يعني رب نعمة تحولت إلى نقمة، هي في الأصل نعمة والمفروض الإنسان يستعين بها على طاعة الله ويستعين بها على مرضاة الله، لكن إذا أساء التصرف فيها تحولت هذه النعمة إلى نقمة وإلى شر. طيب قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة أو خضرة حلوة، معناه أن صورة الدنيا حسنة مونقة، والعرب تسمي كل شيء مشرق تسميه ناضرا أخضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يقول أن الدنيا يعني صورتها حسنة ومونقة وجميلة يعني في نظر الناظرين، يعني كما قال سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، مما يزين هذه الحياة. إذا المال هو في حد ذاته خير، وهو يعني زينة وجمال لهذه الحياة، لكن الخوف يعني على الإنسان أن يسيء التصرف فيه وأن يستعمله في غير مرضاة الله. ثم يقول: وإن كل ما أنبت الربيع، الربيع قال هو الجدول، الجدول المائي والمجرى المائي بسبب تجمعات ماء المطر، ماء المطر يتجمع يعني وبعد ذلك يجري في مجاري مائية. فقال وإن كل ما أنبت الربيع، في رواية وإن مما ينبت الربيع، يعني في رواية كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، أو مما ينبت الربيع يعني بعض ما ينبت الربيع، يعني بعض ما ينبت ماء المطر يقتل حبطا. يعني قال الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، يقال حبطت الدابة تحبط حبطا إذا أصابت مرعا طيبا فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الانبهار بزخرف الدنيا وبجمال هذا المال وما فيه يعني من فتنة وإغراء للإنسان، فقد يندفع ويكون حاله مثل حال البهيمة التي رأت عشبا طيبا أعجبها منظره وأعجبها طعمه فاندفعت إليه وظلت تأكل حتى انتفخت بطنها وهلكت بسبب هذا الاندفاع في تحصيل الموت. القصد أن هذا فيه تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أطلب نعم سعة الرزق، ويعني لا مانع أنك تستزيد من المال تستزيد من الرزق، لكن اسأل نفسك يعني دائما من أين اكتسبه، يعني قبل أن تكتسب المال احرص على أن تكتسبه من حلال، وتابع إنفاقه، تابع يعني إخراج زكاته وأداء ما فيه من الحقوق، حتى لا تكون كحال الذي يظل يجمع وهو مشغول عن أداء حق هذا المال ولا يبالي أين أنفقه، فيكون المال سببا في إهلاكه. أو يلم يعني يقرب من أو يقرب من الهلاك، يقرب من الهلاك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضر أكلت حتى امتدت خاصرتها أو حتى امتلأت خاصرتها. خاصرتان ذكرنا هما جانب البطن. ثم يعني بعد أن أكلت استقبلت الشمس، هذا مثل الذي يعني جمع المال ولكن نجا، يعني أخذ بالأسباب التي يعني عصمته من الهلاك بسبب هذا المال، مثل الدابة التي أو البهيمة التي ظلت تأكل لغاية ما انتفخت، بس يعني لم تمت بسبب أنها بدأت تأخذ بالأسباب في تصريف هذا الغذاء، فذهبت واستقبلت الشمس، والشمس يعني ساعدت على هضم الطعام وتسريع هضمه، واجترت وسلطت، ذكرنا سلطت يعني ألقت ما في بطنها رقيقا، ألقت ما في بطنها رقيقا، ثم عادت فأكلت، يعني سلطت وبالت وبعدين عادت فأكلت مرة أخرى، يعني بعد ما تخلصت من يعني من القدر الزائد المضر من الدفعة الأولى يعني من الأكل، رجعت وأكلت مرة أخرى وهكذا. يعني فكل يعني ما يأتيه دفعة مثلا من المال أو كذا يحاسب نفسه ويبدأ يعني يشوف المضر فيها فيتخلص منه ويخرجه ويبقي ما ينفع ويعني يتخلص مما يضر. طيب هنا يقول الشارح رحمه الله قال الأزهري هذا الحديث يعني فيه مثلان، أحدهما للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها، وهو ما تقدم أي الذي يقتل حبطا. يعني الحديث هذا فيه مثل للمفرط في جمع الدنيا، يعني المجاوز الحد الذي يظل يجمع بدون أن يخرج هذا المال في وجهه، يعني في جمع بدون إخراج، زي البهيمة اللي تظل تأكل ولا تخرج الطعام الذي أكلته، لا تتخلص منه يعني بقضاء الحاجة. فهذا مثل الذي يعني يظل يجمع المال بدون أن يخرج هذا المال في الأوجه المشروعة. فهذا الذي يقتل حبطا يعني يسبب له الهلاك. والثاني المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها، وهو آكلة الخضر، البهيمة التي تأكل الخضر. قال فإن الخضر يعني ليس من يعني الخضر يقول ليس من أحرار البقول التي ينبتها الربيع، ولكن الحبة أو ما فوق البقل ودون الشجر يعني لم تسرف في الأكل، يعني شافت النبات الذي أنبته الربيع لم تهجم عليه يعني كله بجميع أنواعه وتأكل منه، وإنما تخيرت منه الأنواع التي لا تضرها ولا تؤذيها، وصارت تأكل يعني دفعة وراء دفعة، ويعني وكل دفعة بعد أن تأكلها تبدأ تتخلق يعني تخرج ما أكلته قبل أن تنتقل يعني إلى الدفعة الجديدة. فهذا ضربه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، يعني لا يأكل يعني كل ما هب ودب، يعني ليست مثل الفريق الأول، وإنما اقتصرت على أكل الخضر اللي هو الطعام الذي ينفعها، وتركت يعني ما يؤذيها ويضرها. فهذا من يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقها. طيب، ويعني إذن هذا التفسير. هناك يعني توضيح آخر، أن الحديث كما ذكر الشارح أيضا فيه تمثيل لثلاثة أصناف، تمثيل لثلاثة أصناف، لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية إما أن تقتصر منه على الكفاية وإما أن تستكثر. الماشية يعني نوعان، عندما ترى العشب يعني الطيب الذي أنبته الربيع تنقسم الماشية إلى قسمين، قسم يقتصد ويقتصر على قدر كفايته، وقسم يستكثر ويظل يأكل يعني زيادة عن طاقته وزيادة عن حاجته. قال الأول الزهاد، الأول هذا مثل للزهاد اللي هم يعني أخذوا فقط بقدر الكفاية ولم يفرطوا ولم يعني يزيدوا عن قدر يعني كفايته، والثاني اللي هو أخذ يعني زيادة عن قدر كفايته، يعني إنسان مثلا حتى يعيش يعني مرتاحا مثلا وينفق على نفسه وأهله وأولاده مثلا كم يكفي، فأكيد مثلا الذي عنده البلايين وكذا يعني هذا زيادة عن حاجته، يعني مهما لو أكل أطيب الطعام ولو لبس أحسن اللباس وسكن أحسن المساكن كان يكفيه يعني جزء قليل من هذه الثروة يعني الطائلة وكذا، وكان بالإمكان بدلا أن يكدسها ويخزنها، هو يعني يعرف أنه حتى لو عاش 100 سنة ولا 200 سنة يعني هذا المال سيكفيه ليعيش يعني أفضل معيشة ويكون عنده زيادة، لو أنه أحسن التصرف في هذه الزيادة وأنفق منها في وجوه الخير حتى تنفعه في الآخرة لكان أحسن. لكن على كل حال الذي يعني ازداد وأخذ يعني زيادة عن كفايته، فهذا كما ذكرنا إما أن يحتال على إخراج ما لو بقي لضر، فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع، يعني اللي أخذ بقى زيادة عن الكفاية. فهذا نوعان، يعني نوع رغم أنه أخذ ما زاد عن الكفاية إلا أنه يحاول أن هو يتخلص مما يضره ويخرج ما يضره ويبقي ما ينفعه، وإما أن يهمل ذلك أو أنه يهمل ذلك ويظل يجمع بدون ما يتخلص يعني مما يضر من هذا المال، فيكون هذا مثله مثل الدابة التي تأكل ولا تخرج يعني ما أكلت قبل أن تأكل الدفعة الجديدة، والدفعة القديمة من الطعام السماء يعني ما هضمت ولا أخرجت، فهذا الذي يهلك. وهناك يعني شروح أخرى للحديث كلها تدور حول هذا المعنى، يعني أن المثل يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحال الناس مع المال ومع الرزق ومع نعيم الدنيا، أن منهم يعني من يزهد فيه ويقتصر على قدر كفايته، ومنهم من يأخذ يعني زيادة عن حاجته، والذين أخذوا زيادة عن حاجتهم وجمعوا مال زيادة عن حاجته هؤلاء منهم من يحسن التصرف فيه ويأخذ بالأسباب التي تقيه أن يكون هذا المال سببا في هلاكه، ومنهم يعني من لا يفعل ذلك ويعني يظل يجمع بدون أن يخرج الضار الذي يضره إبقاؤه، الذي يضره إبقاؤه هو الحقوق التي عليه في هذا المال، لو لم يخرجها فإن هذا المال يضره، فيكون مثله كمثل الدابة التي هلكت. هنا هذا الحديث فيه يعني فوائد. يقول الحديث فيه جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوها. جلوس الإمام على المنبر في الموعظة في غير خطبة الجمعة، يعني ممكن يخطب خطبة غير خطبة الجمعة، ليس بالضرورة لا يصعد المنبر إلا في خطبة الجمعة، يمكن أن يخطب على المنبر في غير خطبة الجمعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخطب في أصحابه في غير خطبة الجمعة، يعني أو يعظهم أو يلقي عليهم درسا أو كذا من فوق المنبر. وفيه جلوس الناس حوله، برضو مشروعية، يعني جلوس الناس حول الإمام، يعني إذا ألقى عليهم درسا أو محاضرة أو كذا. والتحذير من المنافسة في الدنيا. وفيه استفهام العالم عما يشكل وطلب الدليل لدفع المعارضة. من فوائد الحديث أن من أشكل عليه شيئا يسأل العالم، كما سأل الصحابي، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الخير بالشر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك سألوه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال بركات الأرض، فقالوا وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما يشكل عليهم، هذا دليل على إنصاتهم وإصغائهم وعنايتهم بما يقول صلى الله عليه وسلم. يقول وكذلك فيه تسمية المال خيرا، فيه أن المال يسمى خيرا، وذكرنا أن الله تعالى قال وإنه لحب الخير لشديد، وقال إن ترك خير. ومن فوائد الحديث ضرب المثل بالحكمة، وإن وقع في اللفظ ذكر ما يستهجن كالبول يعني ونحوه، فإن ذلك يغتفر لما يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا قال يعني هذا الشيء قد يعني يستهجن أو يستقذر أو كذا، لكن في السياق الذي ورد فيه، يعني لا يستهجن طبعا في السياق الذي ورد فيه، لأنه في مقام ضرب المثل، والغرض يعني استخلاص وجه الحكمة هو الفائدة. طيب نواصل الكلام عن فوائد الحديث. فذكرنا من فوائد الحديث يعني أن الإمام يجلس على المنبر في غير خطبة الجمعة، أنه يعني لا بأس بجلوس الإمام على المنبر في غير خطبة الجمعة لوعظ الناس ونصحهم، والتحذير من المنافسة في الدنيا، ومشروعية سؤال العالم عما يشكل، وأن المال يسمى خيرا، وأن المثل يعني يجوز أن يضرب المثل بشيء مثلا قد يستقذر في الطبع، ولكن إذا كان في السياق يعني فيه فائدة وفي حكمة تستخلص وتستفاد من هذا المثل فلا بأس بضربه لاستخراج الحكمة والفائدة. قال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب عما يسأل عنه، وهذا على ما ظنه الصحابة رضي الله عنه. يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يسأل عن سؤال فيشق عليه جوابه، يعني ويحتاج إلى أن يدعمه الوحي يعني ويوحى إليه بالجواب. ففي هذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستعجل وينتظر أن يجيئه الوحي، لأنه اعتاد يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني يوحي إليه بما يشق عليه الجواب عنه ويصعب عليه، فكان ينتظر الوحي حتى يطلعه الله تعالى على الجواب كما في هذا الحديث الذي معنا. وفي بعض الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت ليأتي بالعبارة الوجيزة الجامعة المفهمة. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني لا يستعجل بالجواب حتى يعني يفكر ويتأمل وينتقي يعني أفضل عبارة وأفضل مثل يجيب به السائلين. لكن في الحديث الذي معنا واضح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان انتظاره هنا انتظارا للوحي. ويقول يعني وقد عد ابن دريد هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن مما ينبت الربيع لما يقتل حبقا أو يلم، أن هذا من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى معناه، وأن كل من وقع منه شيء من ذلك في كلامه إنما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتي جوامع الكلم وكان يعبر عن معاني بديعة يعني ما سبق إلى التعبير عنها. فابن دريد أحد كبار أئمة اللغة يعني المطلعين على أشعار العرب وأمثلة العرب، وله يعني العديد من الكتب يعني المعاجم ومؤلفات ومنظومات في اللغة. فعلى ساعة اطلاعه يقول يعني ما سبق قط يعني أن عبر عربي عن هذا المعنى، عن يعني إتيان الخير بالشر، وتشبيه ذلك بأنه مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يكاد يقتل حبطا. فهذا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم أول من سبق إلى بيانه والتعبير عنه. ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل. هنا من فوائد الحديث المهمة أن الإنسان إذا سئل سؤالا يحتاج إلى تأمل في جوابه ألا يستعجل بالجواب. عندما سئل لم يبادر إلى الجواب، وإنما سكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأمل وحتى يأتيه الوحي ليستطيع أن يجيب. ومن أمثلة ذلك يعني أيضا لما جاء اليهود يعني وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أسئلة، جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إما اليهود وإما أن المشركين يعني سألوا اليهود ثم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقوه عن اليهود، سألوه 3 أسئلة. اليهود قالوا للمشركين كما جاء في الرواية يعني إن أجابكم على هذه الأسئلة فهو نبي، هذه الأسئلة يعني لا يعلم جوابها إلا نبي. قالوا لهم اسألوه عن فتية أووا إلى الكهف، عن الفتية الذين أووا إلى الكهف، يعني ما خبرهم وما قصتهم، واسألوه عن عن رجل يعني طاف الأرض وملك مشارقها ومغاربها، واسألوه عن الروح. فإذا عرف جوابها فهو نبي، لأنهم كانوا اليهود كانت طريقتهم أنهم عندهم أسرار يعني في دينهم لا يعلمها إلا كبراؤهم، يعني يتناقلونها فيما بينهم لا يعلمها إلا الآحاد يعني من كبار أحبارهم، ويجعلونها أسرارا بحيث يعني لا يمكن أطلع عليها. فكانت هذه يعني من ضمن الأسرار التي أرادوا أن يمتحنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو عرف جواب هذه الأسئلة فهو نبي. وطبعا عرفوهم الجواب يعني وضعوا الروح، لأنه عارفين الروح وجوابه أنه من أمر الله يعني أنه لا أحد يعلمه، والقصتان الباقيتان لهما يعني قصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أجيبكم غدا، قال أجيبكم غدا، لم يستعجل بالجواب لأنه لا يعلم جوابه صلى الله عليه وسلم، فقال أجيبكم غدا. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد يعني متوقعا أن يأتيه الوحي بالجواب، كما اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل عن شيء لا يعلمه يأتيه الوحي يعني بجوابه. لكن في هذه المرة تأخر الوحي، جاء الغد ولم يأتيه الوحي، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا لا يعرف الجواب والوحي تأخر عنه. ثم إنه بعد ذلك جاءه الوحي وعاتبه الله تعالى، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه لم يقل إن شاء الله، فعاتبه الله تعالى أنه لم يقل إن شاء الله، وعلمه أنه لا يقول لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يقرنه بقوله إن شاء الله. ثم أجابه الله تعالى، أنزلت عليه سورة الكهف يعني كاملة، وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، والآيات أيضا التي في سورة الإسراء اللي هو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقصة ذي القرنين وقصة أصحاب الكهف. فكان ذلك دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، قالوا لا يعلم هذا إلا نبي، وكان يعني ما يعلم جواب هذه القصة إلا الأحبار المعدودين من أحبار اليهود الذين لم يلقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، أن كان صلى الله عليه وسلم في مكة وما التقى بهؤلاء الأحبار قط ولا سمع منهم ولا من سمع منهم، ومع ذلك أطلعه الله تعالى على الجواب كاملا، ورغم ذلك يعني استمروا على كفرهم وعنادهم. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يستعجل في الجواب، كان إذا سئل عن شيء لا يعلمه فيقول يعني أجيبكم غدا إن شاء الله، أو يعني يسكت صلى الله عليه وسلم. فيستفاد منه ترك العجلة في الجواب، وإذا كان يحتاج إلى التأمل طبعا، لكن إذا كان سؤال يعني معروف جوابه مش محتاج إلى تأمل شيء، يعني معروف وسبق السؤال عنه مرارا وجوابه معروف وكذا، فهذا لا بأس أن يبادر بجوابه. لكن إذا كان شيء مثلا يسأل عنه لأول مرة ويحتاج إلى إعداد الجواب، أو أنسي الجواب مثلا أو كذا، فيحتاج إلى مراجعة وتذكر، فيؤجل الجواب حتى يستوثق منه ثم يجيب. قال وفيه لوم من ظن به تعنت في السؤال وحمد من أجاد فيه. يعني الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر يعني لاموا الرجل السائل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لم يجبه وسكت، حسبوا أن السؤال يعني ضايق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعجبه ولم يرغب في الجواب. قال هل أو يأتي الخير بالشر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذرهم من بركات الأرض ومن زهرة الدنيا. الرجل سأل يعني قال طب بركات الأرض وزهرة الدنيا هذه خير، كيف الخير يأتي بالشر حتى تحذرنا منه؟ فالصحابة حسبوا أن السؤال لم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم فعتبوا على الرجل ولم، لكن بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال، فعرفوا أن هذا السؤال يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم وأجاب عنه فحمدوا الرجل. فإذا من تعنت في السؤال وسأل سؤالا لا ينبغي أن يسأل فهذا يعني يلام، ومن أجاد في السؤال وسأل عن شيء نافع يفيد المستمعين فهذا يحمد على هذا. ويقول يعني مما يؤيد أنه من الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح العرق على عادته عند نزول الوحي عليه. ذكرنا يعني أن ذلك علامة على أن هذا الحديث كان وحيا من عند الله تعالى. من فوائد الحديث تفضيل الغنى على الفقر أو تفضيل الغني على الفقير. طبعا المسألة دي محل نقاش طويل ومرت بنا أكثر من مرة، تأتي أحيانا نصوص ظاهرها تفضيل الغنى على الفقر ونصوص أخرى ظاهرها تفضيل الفقر على الغنى. وخلاصة المناقشات يعني أن كل منهما فيه خير وشر، يعني الغنى فيه خير وشر والفقر فيه خير وشر، والسعيد يعني هو من إذا يعني أغناه الله تعالى شكر هذه النعمة ولم يتكبر ولم يتعالى وأدى حق الله واستعان بهذا المال على مرضاة الله فهذا يكون خيرا. الفقير إذا يعني صبر ولم يجزع ولم يتسخط على قدر الله ولم يحقد على الآخرين ولم يحسد غيره يعني صبر ورضي يكون يعني على خير ويكون محمودا، فكلاهما خير يعني إن شاء الله. لأن الله تعالى ذكر يعني سليمان وما كان فيه من النعم وقال إيه نعم العبد، وذكر أيوب وما كان فيه من البلاء والضر وقال أيضا إيه نعم العبد، فكلاهما خير يعني من افتقر فصبر فهو على خير ومن اغتنى فشكر فهو على خير. لكن الحديث يعني من ضمن الأحاديث التي يحتج بها من فضل الغنى، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المال قال إيه لا يأتي الخير إلا بالخير، يعني لا يأتي المال إلا بالخير ولا يأتي المال بالشر. وقال يعني من أخذه من حقه ويعني وأخرجه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، فنعم المعونة هو يعني نعم ما يعينه في الآخرة وينفعه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كقوله نعم المال الصالح للعبد الصالح. فظاهر الحديث يعني أنه فيه تفضيل يعني فيه مدح للغني الشاكر. وطبعا هذا الموضوع فيه مناقشات كما ذكرنا، يعني البعض يقول لك لا هذا الحديث ليس فيه تفضيل الغنى والبعض يقول فيه تفضيل الغنى. ومن فوائد الحديث الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل، الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل لأنه من وضع المال في حقه الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع، أن الذي يكتسب المال من غير حله لا يبارك له فيه لأنه يشبه الذي يأكل ولا يشبع. وفيه ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم فيه، ذم الإسراف وذم كثرة الأكل والنهم في الأكل، يعني حيث يأكل الإنسان ما يضره ما يهلكه أو يقربه من الهلاك. وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك، كما قال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لهذا ينتهي شرح هذا الحديث ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى. تفضل. بالنسبة للوحي هنا هل يعتبر جزءا من القرآن؟ لا طبعا هنا لا يعتبر هذا جزءا من القرآن، هو وحي ولكنه سنة يعني. الوحي يعني إذا كان قرآنا فيوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرآن وأنه كلام الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه القرآن كان يحرك لسانه أثناء نزول الوحي عليه حتى يحفظه بالضبط كما أنزل، ويعني يكون في نفس اللحظة جبريل يقرأ عليه كلام الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يردد بلسانه، حتى قال الله تعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني سنجمعه لك في صدرك فلا تنساه يعني. فلم يعد النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه، ولكن كان بمجرد أن ينصرف عنه جبريل عليه السلام إذا به قد حفظ كل ما أنزل عليه، حتى أحيانا كانت تنزل عليه سورة كاملة مثل سورة الأنعام مثلا أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، مجرد أن ينصرف جبريل عليه السلام إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتلوها كما أنزلت، يعني يجعلها الله تعالى محفوظة في صدره فلا ينساها ويبلغها كما أنزلت. لكن في الأحاديث التي يوحى إليه بها يعني توحى إليه على أنه يعني معنى من عند الله وأنه حديث وليس قرآن، ويكون مأذونا له صلى الله عليه وسلم أن يعبر عن هذا المعنى بألفاظه هو، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يختار الألفاظ يعني ويبلغها، ويكون اللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من كلام من ألفاظ الله تعالى من كلام الله تعالى. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويميز يعني ما هو قرآن وما هو حديث، فهذا من الحديث وليس من القرآن. اقتداء، هل يجوز اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على شهداء أحد بالذات يعني، ولا الصلاة على الأموات بسواء؟ هو الاقتداء في الصلاة على الأموات نعم، يعني لا بأس أن يصلي الإنسان على الميت عند قبره، يذهب إلى قبره ويصلي عليه ولو كان مر على وفاته سنوات يعني كثيرة، ممكن تجعل قبره بينك وبين القبلة وتصلي عليه صلاة الغائب، خاصة إذا كان فاتتك عليه الصلاة كشهداء أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يصلي عليهم أول مرة فصلى عليهم عند قبرهم، والمرأة أيضا التي كانت تقوم المسجد لم يصلي عليها أول مرة فذهب فصلى على قبرها، يعني كان من عادات صلى الله عليه وسلم إذا كان صلى على الميت يعني مباشرة فلا يصلي على قبره، ولكن إذا لم يصلي عليها أول مرة فيذهب إلى قبره ويصلي عليه. يعني أحيانا يحصل مثلا لو واحد هنا وهو مقيم مثلا في الأمريكا هنا مثلا أو كذا، ربما يتوفى له قريب أو كذا، أو والد أو والدة أو أخ أو أخت أو قريب أو صديق أو يعني من له حق عليه أو كذا، ويتوفى مثلا أنت بعيد عنه ولا تستطيع أن تحضر جنازته وتصلي عليه في نفس اللحظة، ففي أول فرصة تتاح لك مثلا تنزل إلى بلدك أو كذا، لا بأس أنك تذهب إلى قبور يعني من ماتوا من لم تعرفهم وتصلي عليهم، فهذا لا بأس به. صلاة الغائب، لا هذه ليست صلاة غائب يعني، هذه صلاة حاضر، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى القبر وصلى عليهم عند قبره، يعني ما وقف في المسجد صلى عليه صلاة غائب. فصلاة الغائب يعني ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلا على النجاشي، واختلفوا يعني لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، بعضهم قال يعني لما له من فضل يعني على المسلمين وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تكريمه بالصلاة عليه، وقالوا بناء على ذلك يعني فتقصر صلاة الغائب على من يعني لهم يعني خدمات جليلة قدموها للإسلام، كبار علماء المسلمين، كبار يعني من قادة المسلمين الذين لهم يعني فضل على المسلمين وخدمات جليلة قدموها للإسلام وكذا، فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصر الصلاة على الغائب على النجاشي، وإلا فقد كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة في كل مكان يعني في الجزيرة، وكان بعض الصحابة في اليمن وبعضهم في البحرين وبعضهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يموت يعني أصحابه في بلدان شتى، وما كان من عادته صلى الله عليه وسلم كلما مات ميت في أي مكان يصلي عليه صلاة غائب، وإنما خصها بالنجاشي بالذات يعني لأنه كان له دور عظيم يعني في نصرة الإسلام ونصرة الدعوة الإسلامية، فكرمه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرأي الآخر يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي بالذات لأنه لم يصلى عليه في بلده، فتكون صلاة الغائب يعني على من يصلى على من لم يصلى عليه في بلده فتصلى عليه صلاة الغائب. لكن هذا الكلام يعني رد عليه بأنه يبعد أن يكون ملك مسلم ولا يوجد في رعيته حتى واحد مسلم يصلى عليه في بلده، قالوا أكيد يعني كان يوجد بعض المسلمين في الحبشة صلوا عليه أنه كان ملك مسلم، ومش معقول يعني البلد كلها ملكها مسلم وما فيها مسلم، من رعيته يعني، فأكيد بعض المسلمين صلوا عليه هناك، ومع ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس يعني أن يصلى على من صلي عليه في بلده، لا بأس إن شاء الله، لكن يعني قدر الإمكان يضيق يعني في هذا، بحيث ما تكونش مفتوحة يعني من كل من مات، يعني هذا يكون أقرب للسنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مثلا عادة، أحيانا بعض الناس يتوسع فيها بحيث يعني كل يوم يكون في صلاة غائب مثلا، أحيانا يكون مثلا صلاة على غير معين، بعض المساجد مثلا كل يوم كده مثلا بعد صلاة العشاء يقول لك الصلاة على من مات من المسلمين، أكيد طبعا كل يوم مسلمون الحمد لله يعني مليون مليار وبليون ونصف بليون تقريبا اللي داخلين على، فأكيد كل يوم بيموت يعني مئات ربما آلاف من المسلمين، فالبعض يعني يقول لك كل يوم صلي على من مات من المسلمين، هذا ليس من السنة في الحقيقة، يعني لو كان خيرا لفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كان برضه له أصحاب متفرقين وكان أكيد يموت بعضهم، لو كان خيرا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على من مات، لكن فقدر إن كان يقتصر، لكن المسألة فيها سعة يعني. طبعا هناك رأي آخر بجواز الصلاة على كل من مات يعني من المسلمين في أي مكان، وعدم تقييدها بقيد يعني، لكن يعني لعل الأقرب يعني والله أعلم تقليل مسألة الصلاة على الغائب قدر الإمكان يعني. طبعا لا بأس طبعا إذا كان مثلا إنسان يعني توفي له قريب، توفي له يعني أي حد له حق عليك أو كذا، لا بأس طبعا تصلي عليه صلاة الغائب، لا حرج يعني إن شاء الله، الأمر في ساعة إن شاء الله في التيسير. نعم نعم سكن لهم، وقوله صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني بمعنى أدعو لهم يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه من يتصدق يعني قال اللهم صل على آل فلان، لما عندما يأتيه أحد بالصدقة يعني فكان يصلي عليه بمعنى يدعو له يعني. وطبعا الصلاة على الميت فيها دعاء له، فهي أيضا سكن يعني، لكن أصل الآية المراد بها الدعاء يعني. نعم. هل الأنبياء السابقون يعني عنهم أحاديث مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكيد طبعا كانت لهم أحاديث، لكن هل أممهم يعني حفظوها أو ضيعوها؟ الله تعالى أعلم يعني، لكن طبعا أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اختصت بالإسناد يعني، يعني العلماء ذكروا أن الإسناد هذا من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك صاروا يميزون يعني بين ما صح عنه وما لم يصح، خلاف الأمم السابقة مشكلتهم أنهم يعني ما كانوا يميزون يعني من الصادق ومن الكاذب والمعروف والمجهول، كانوا لا يعتنون بالتراجم والتواريخ للرواة والتحري أحوالهم ومعرفة شيوخهم وتلاميذهم وكذا، فكانت يعني تأتيهم أخبار أنبيائهم عن أهل الكتاب، تأتيهم أخبار عن أنبيائهم، لكن إذا نظرت فيها تجد يعني يقول لك بلغنا ويقال، وبعض الناس يحكي أن موسى عليه السلام قال كذا وأن عيسى قال كذا، هذه كلها أسانيد مجاهيل وأسانيد منقطعة ليست مثل أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان طبعا عنهم يعني أحاديث يعني أقوالهم وأفعالهم كانت يعني من الخير، لكن أممهم لم تعتني بنقلها مثل عناية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنقلها، فذلك لا يوثق بأخبار أهل الكتاب إذا وجدت في كتبهم أن موسى عليه السلام قال كذا وأن عيسى قال كذا، لا تكون مطمئنا لذلك، لأنك ما الذي أدران أنه قال أو لم يقل، ربما الذي نقل الخبر هذا كذاب، ربما سيء الحفظ، ربما زاد، ربما نقص، بخلاف يعني أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم نكون مطمئنين القلب تماما، لأن هناك يعني آلاف يعني من علماء السنة يعني اعتنوا بهذه الأحاديث وهذبوها و بحثوا عن أحوالها وأسانيد رجالها وميزوا لنا الصحيح من الضعيف، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.